رجلا تزوج بامرأة وأنجب منها أولادا، ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، ثم فسخ النكاح، هل يعتبر الأولاد أولاد زنا وبمن يلحقون؟ وهل على الرجل والمرأة كفارة أم لا؟ يلحقون بأبيهم وأمهم، وهم أولاد شبهة وليسوا بأولاد زنا، هذا وبعد هذا نعم تكملة السؤال ما هو؟ وهل عليه كفارة؟ وليس هناك دليل على الكفارة. نعم.